نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. في بداية لقائنا سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ صالح المحمد الحميدي أو الحميدي. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: يوم القيامة هناك فئة من الناس يعذبون في النار ولكنهم لا يخلدون، ما مصير هؤلاء الناس في القبور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالناس بالنسبة إلى القيامة ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون أتقياء فإلى جنة، وقبورهم روضة من رياض الجنة، يفتح لهم باب إلى جنة يأتيهم من نعيمها وروحها وطيبها كما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني كفار قد استحقوا عذاب الله وغضبه والسجن في دار الهوان وهي النار، فهؤلاء قبورهم عليهم عذاب وهي حفر من حفر النار، عذاب معجل. والقسم الثالث أهل المعاصي، ليسوا من كفار وليسوا بمسلمين كمل أتقياء، بل لهم ذنوب ولهم معاصي، فهؤلاء أمرهم بين الأمرين، فقد يعذبون في قبورهم وقد ينجون، وهكذا يوم القيامة قد يعفو الله عنهم فيدخلهم الجنة لإسلامهم وتوحيدهم وما معهم من الإيمان بفضله سبحانه، أو بواسطة الشفعاء من أمال من ملائكة وأنبياء وأفراط ونحو ذلك، وقد يعذبون في النار على قدر جرائمهم، ثم بعدما يطهرون من خبثهم في النار ينتقلون إلى الجنة. هذه حال المعاصي عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فلهم رأي آخر. الخوارج يرون العصاة كفارا ويرونهم مخلدين في النار، نعوذ بالله، وهكذا المعتزلة ومن سار في طريقهم يرون من مات على الكبائر يرونه مخلدا في النار ولا يخرج منها، ويحتجون بما ورد في الآيات والأحاديث من الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مثل قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن على الله عهدا لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، إن يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال عرق أهل النار. وحديث لعن الخمر وشاربها، كذلك حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث. فيحتجون بهذه وأمثالها على كفر العاصي على رأي الخوارج، وعلى خلوده في النار على رأي الخوارج وغيرهم من أتباعهم كالمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن العاصي ليس بكافر خلافا للخوارج، وليس بمخلد في النار خلافا لهم من المعتزلة، ولكنه معرض للخطر وعلى خطر موعيد الله، قد يعذب في النار ويعذب في قبره، وقد ينجو بسبب أعماله الصالحة. أما إذا تاب قبل أن يموت فإنه يلحق بالقسم الأول بالمتقين، ويكون من أهل الجنة من أول وهلة إذا تاب توبة صادقة قبل أن يموت. لكن إذا مات ولم يتب هذا هو محل الخطر، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء ربنا جل وعلا عفى عنه لإسلامه وتوحيده وإيمانه، وإن شاء ربنا عاقبه في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، ثم عندما يطهر ويمحص في النار يخرج منها إلى نهر الحياة، كما في الأحاديث الصحيحة أنه يخرجون من النار قد امتحشوا قد احترقوا فيقول في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقهم وكمل خلقهم نقلوا إلى الجنة. هذه حال القسم الثالث، وهم أهل العصاة وهم أهل المعاصي، وهم في الدنيا كذلك في قبورهم كذلك، قد يعذبون قد لا يعذبون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي الآخر لا يستتر من البول لا يتنزه منه ولا يتحفظ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يدل على أن بعض العصاة قد يعذبون بمعاصيهم كالنميمة وعدم التنزه من البول، ومثل عقوق الوالدين مثل أكل الربا وأشبه ذلك، وقد يعفو الله عنهم لأعمال صالحة أتوا بها ولتوحيدهم وإسلامهم، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم جل وعلا. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، وأما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفر له بما معه من التوحيد والإسلام والأعمال الصالحات، وإن شاء سبحانه عذبه على ما معه من المعاصي من زنا أو سرقة أو عقوق لوالديه أو أحدهما أو قطيعة رحم أو أكل الربا أو شهادة الزور أو قذف المحصنة أو المحصن بغير حق أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هو فيها تحت مشيئة الله. إن شاء مولانا سبحانه غفر له بأعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء أو بدعاء المؤمنين له أو بغير هذا، وإن شاء مولانا سبحانه عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص يخرج من النار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، لا لا يخلد العاصي، قد يطول مكثف في النار عند كثرة أعماله السيئة ويسمى خلودا كما قال الله في حق القاتل ويخلد، ومن يخلد من متعمد فجزاؤه جنة خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. والخالدا فيها يعني خلود غير خلود الكفار، خلود له نهاية. وهكذا يقول سبحانه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويخلد هذا خلود يليق بحال الشخص، فإن كان مشركا هو خلود دائم نعوذ بالله لا يخرج منها أبدا، كما قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال في الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا نعوذ بالله، هذه حالهم نعوذ بالله. أما إن كان عاصي كالزاني والقاتل فهذا خلوده طول الإقامة وله نهاية ينتهي إليها، إذا كان لم يستحل المعصية بل فعلها هو يعلم أنه عاصي يعلم أنه مخطئ ولكن فعلها لشيء من الهوى والغرض العاجل، فهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي ولكن أقدم على المعصية، فهذا لا يخلد خلود الكفار ولكنه يخلد خلود يليق يخلد خلودا يليق بجريمته وله نهاية، ثم يخرجه الله من النار برحمته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول ما حكم الاحتفاظ ببعض الصور لأناس ميتين؟ الصور يجب إتلافها، أعني صور بني آدم أو صور الحيوانات، يعني لا صور ذي الروح هذا لا يجب الاحتفاظ به، هذه الصور لا يجب الاحتفاظ بها بل يجب إتلافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، هكذا قال لعلي رضي الله عنه. وهكذا علي أوصى من بعده، أوصى أبا الحجاج أن يفعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحابه يصير يعذبون يوم القيامة ويقال: احيوا ما خلقتم. ولما رأى صورة عند عائشة في ستر لها هتك وقطعه، وقال: إن أصحابه يصير يعذبون يوم القيامة ويقال: احيوا ما خلقتم. قالت عائشة: فاتخذنا منها وسادتين يرتفق بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصورة في وسادة أو في بساط هذا ممتهن لا بأس، يكون ممتهنا محتقرا لا بأس. أما صورة تحفظ في البيت لإنسان مات أو لأطفال أو لزوج أو لغير ذلك هذا لا يجوز، بل يجب إتلافها. نعم. أخونا يقول: النفس أو العين كثرت في هذا الزمان، ما هي أسباب كثرتها؟ وهل يعاقب مرتكبها إذا ألحق الضرر بإخوانه المسلمين؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيئا سبق القضاء أسبقته العين، ولا يقع شيء إلا بإذن الله وقدره سبحانه وتعالى. وأسباب العين كثرت ما يعجب الإنسان من أموال أو ملابس أو زينة أو غير ذلك، فإذا رآها بعض الناس حصل منه شيء من التغير والتأثر، فربما حصلت العين والنفس بإذن الله، يرأى عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا، قد تتحرك نفسه وتكيف نفسه بالشر، فتقع العين بإذن الله من غير اختياره ومن غير قصده، بل يغلب عليه ذلك. وقد يقع باختياره وقصده من بعض الناس، فإذا كان باختياره وجب أن يعاقب إذا علم ذلك، ولا منع من حبسه أيضا، يحبسه ولي الأمر حتى لا يضر الناس بعينه. أما إذا كان بغير اختياره فلا شيء عليه، لا إثم عليه، يعني قد تسبق العين منه من غير قصد، إذا رأى ما يعجبه أو ما يعظم في نفسه من بعض الناس وهو محروم منه، فقد يسبق منه شيء من بإذن الله من التغير والتأثر فتنتقل فتقع العين بإذن الله. ومن هذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة، لما رأى سهلاً بن حنيف وهو يتروش وأعجبه جسمه، قال: ولا جلد مخبأة، أعجبه جسمه فأصابته العين بإذن الله والتبط وأصابه خطر عظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم أن يأخذوا من عامر بن ربيعة أن يغتسل، يأخذوا ماء يغتسل له، فغسل وجهه وكفيه وداخلة إزاره وصبه على سهل، فعافه الله وشفاه. وقال: إذا استغسلتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا أصابت العين إنسانا وهو يعرف صاحبه الذي زهقت نفسه له وحصل منه العين، يطلب منها أن يغتسل، يعني أن يغسل وجهه وكفيه، ويكفي هذا حسب التجربة. وإن غسل داخلة إزاره فلا بأس زيادة، وهي موضع معقد الإزار، فيصب على الرجل أو المرأة هذا الماء، وبذلك بإذن الله يبرأ. وقد وقع لنا هذا أيضا، وقع لنا هذا مع بعض الناس. وقع لابنة لي صغيرة أن عالتها امرأة دخلت عليها فعجبتها وهي صغيرة، فحصل عليها من ذلك مرض عظيم، فأخبرت بذلك فقلت لها: احتسب الأجر، أرسلت لها من يقول لها، فغسلت وجهها وكفيها وتمضمضت وجاءوا به إلى البنت وصب عليها وبرئت بإذن الله في الحال. هذا مثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء والقراءة، ويقرأ على المعين اللدء الذي يعني أصابته العين: لا رقية إلا من عين وحمى، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين وحمى. فإذا قرئ عليه بالفاتحة وبآية الكرسي أو بيقول: والله لهم عويذتين، بإذن الله يبرأ. نعم. بارك الله فيكم. لكن من كان يتعمد العين يجب أن يعاقب. طيب. يجب على ولي الأمر أن يعاقبه ولو بالحبس. نعم. حتى لا يعود هذا. أما من كان لا يتعمد ذلك فهذا محل نظر وحال اجتهاد، كثر منه ذلك لا مانع أيضا من حبسه في مكان حتى لا يؤذي الناس إذا عرف منه ذلك. إذا تسبب هذا العائن في إزهاق نفس أو في إتلاف أموال وما أشبه ذلك أو في إيذاء حتى الحيوانات سمحت الشيخ يضمن نعم. إذا عرف ذلك أنه بسبب يضمن. إذا اعترف بذلك أو علم ذلك أنه مجرد نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. أمامي رسالة مطولة سماحة الشيخ وباعثها أحد الإخوة، يقول المرسل عباس عبد الفتاح شحات من جمهورية مصر العربية وجه قبلي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، ملخصها أنه تزوج فتاة وكان يعتقد أنها على خلق ودين، فاتضح له غير ذلك، واتضح له أيضا أن أهلها على أسوأ وصف يمكن أن يذكر، ويذكر أشياء وأشياء لعل في عدم ذكرها الأفضلية. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيه أخينا، ولا سيما أنه يستشيركم في موضوع طلاقها وقد أنجبت له مولودا. الذي نرى في هذا هو النصيحة، ينصحها ويجتهد في ذلك، وجهها إلى الخير، ويعلمها ما تجهل، ويوصيها بما ينفعها، ويطلب من أوليائها أيضا إذا كان فيهم أحد طيب أن ينصحها أيضا، أو من أمه أو أمها أو أخته أو أختها أو بعض أقاربه الآخرين أو أقاربها أن ينصحوها حتى تدع ما يسوءه منها وما أنكره عليها من الأخلاق، يجتهد في هذا ولا يجهل الطلاق. نوصي بأن لا تعجل يا أخي في الطلاق، وأن تجتهد في النصيحة، وأن تعمل ما تستطيع من توجيهها إلى الخير، أو الاستعانة ببعض أقاربها أو أقاربك على توجيهها إلى الخير، ولو كان أهلها في أسوأ حالة قد يهديها الله وتخالف أهلها. فعليك أن تنصحها وأن تستكثر من ذلك، وأن لا تعجل، ولا سيما معها أولاد لك، فلا ينبغي أن تعجل مهما أمكن. بارك الله فيكم. إذا كان يتأذى من الناحية المالية والمصاريف سمحت الشيخ، على كل حال هذا له علاج. نعم. يحفظ عنها ماله ولا يعطيها إلا قدر حاجتها، ويدعو لها في ظهر الغيب بالتوفيق والهداية في صلاته وفي غير صلاته. دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، يدعو لها، يجتهد، يدعو لها بالصلاة والتوفيق والهداية، وأن يعافيها الله من شر أخلاقها التي انتقدها عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أسعد جاسم من العراق. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول حدثونا عن المرأة وصيام النافلة، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ المرأة كالرجل. نعم. الواجب صوم رمضان فقط على المسلمين، أما ما سوى ذلك فمستحب، مثل صيام 60 من شوال، مثل صيام 3 أيام من كل شهر، وإذا كانت في أيام البيت كان أفضل، مثل صيام يوم الاثنين والخميس. هذه كلها عبادة، كلها عبادات وكلها نافلة. ولو صامت يوما وأفطرت يوما كذلك، هذا أفضل الصيام، هو صيام داود عليه الصلاة والسلام للرجل والمرأة جميعا. لكن ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، ليس للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، ليس بمسافر إلا بإذنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، هذا فريضة على الجميع. أما التطوع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، وينبغي له أن يأذن لها إذا كان ما في مشقة عليه، وإن كان في مشقة عليه منعها من ذلك، والحمد لله، وعليها أن تمتنع. فريضة زوجها مقدم. طيب. وحاجة زوجها مقدمة. أخونا يسأل ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يجد فليصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقرأ سورة الإخلاص 11 مرة، فهل هذا الأثر صحيح؟ وهل يجوز للمسلم أن يصليها لأموات أم لا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث ليس بصحيح ولا أصل له، ولا يجوز الاعتماد عليه، ولكن الدعاء الميت في أول ليلة وفي جميع الليالي مطلوب، الدعاء بالمغفرة